الأخ أبو الحسن الأندلسي عنده قصيدة، تفضل. يقول نحب أن نسمعها، تفضل. خيرا إن شاء الله. نعم، رسالة مستقلة، رسالة مستقلة. بعنوان الرباعي، الحديث الرباعي، حققها الأخ أبو بلال العدني مرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه نبذة يسيرة في موعظة متواضعة كنت كتبتها قاصدًا أو عظة لنفسي وتذكارًا لها، ولعل الله أن ينفع بها للجميع. وقبل ذلك أشكر لأخينا الفاضل عاصم العتمي على مراجعتها، وقد أسميتها إصلاح الفؤاد لزاد المعاد. أقول فيها مستعينا بالله: هو القلب أياما يجور ويعدل، وأعدله ما للمواعظ يقبل. إذا صار للأهواء قلبك تابعا، فهذا نظير أن قلبك مائل. فداوي ضمير القلب بالبر والتقى، لا يستوي قلبان لاه وعاقل. عليك بتقوى الله دوما، فإنه لخير غذاء للضمائر يجعل. وسابق إلى الخيرات ما دمت قادرا، تجد أجرها يوم القيامة يبذل. وخذ صالح الأعمال زادا، فإنما تسير مع الدنيا دهور قلائل. فإن تكن الأيام فينا تبدلت نعيما وبؤسا، فالنفوس تأمل. فلا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التحمل. فإني رأيت الخير في الصبر مسرعا. فلا عار إيش زالت؟ إن زالت عن الحر نعمة. نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهدى، هذا عار، وأي معار إلا إذا كان مثلا افتقر قدر الله عليه بنحو ذلك. نعم، فهذا ليس عارا عليه أن يكون فقيرا. نعم. فإني رأيت الخير في الصبر مسرعا، وحسبك من صبر تخف المشاكل. وقد أفلح الأحرار حال القناعة، وشانهم عند الكفاف المسائل. فأجمل إذا طالبت أمرا، فإنما يزين الفتى في الكسب ما كان يجمل. توكل على الله في كل حاجة أردت، فإن الله ربي يسهل. وما شدة يوما وإن جل خضها بنازلة إلا أتى ما يحلل. ومهما يرد ذو العرش أمرا بعبده، يصبه وما للعبد ما يتخيل. فكن راضيا فيما قضاه مسلما، وكل بما قد قدر الله حاصل. لعمرك ما الأرزاق من حيلة الفتى، ولا سبب في ساحة الناس كافل. يعني كافل بنفسه بذاته، ولا كل بإذن الله. ولكنها الأرزاق تقسم بينهم، فما لك منها غير ما أنت نائل. ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى، ويحرم من يسعى له ويحاول. وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب، وما هي إلا قسمة ومنازل. فنحن بحمد الله في راحة الغنى، على كل حال أمرنا متكفل. عطاء مليك لا يزول عطاؤه، خبير بما يسعى له المتوكل. فلم يبق إلا سعينا بجهودنا، لمرضاته كل عليه معول. تعلم فإن العلم دين الخليقة، وقد ضل من عن دينه يتجاهل. فلا تطفئ النور العلوم بذلة، المعاصي أو الدنيا لها تتخاذل. تعبد إلى الله بالنور والهدى، وإخلاص قصد عله يتقبل. به يستعين العبد عند المضايق، عسى أن يكون عونه يتنزل. وحافظ على الخلق الجميل ومر به، فتعلو بالآداب نعم الشمائل. ومن لم يكن مستحيا بالقبائح، فقد لحقت بالنفس تلك الرذائل. تحل بصدق في الحديث فإنه مستحيا بالقبائح، تحل بصدق في الحديث فإنه إلى البر يهدي وفي الحكم أعدل. لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل، ولم يك منه النفع فالصمت أجمل. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أنبل. وإن كنت في فضل وخير ونعمة، فكم مات من قوم هم منك أفضل. وكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى، ولا تغضبا ذا للشياطين مدخل. وكل امرئ في زلة متردد، وخير أخ في نصحه كان يبذل. وجالس خيارا صالحين لنصحهم، فيفتح بالتذكير قلب مقفل. مجالسهم ذكر لربي وخالقي، لهم من كلام الله صوت مرتل. ولا يطمأن القلب إلا بذكره، كما جاء فيه ذا الكتاب المنزل. وذي سنة العدنان تتلو بذكره، هي الوحي من رب البرية ينزل. وما أحسن الذكر إذا كان مثلها، فكل امرئ يجني علوما وينهل. تذكر عن الأيام من حيث أدبرت، مولية الدنيا ومر المراحل. ألم تر أن الناس ساروا مسيرهم، وتشبههم في السير تلك الرواحل. تزود من الأعمال قبل فواتها، كأنك في الدنيا غريب وراحل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. تخير أنيسا من فعالك، إنما يسلي الفتى في القبر ما كان يعمل. فلا بد بعد القبر من أن تعده، ليوم ينادى المرء فيه فيسأل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. ختاما سأدعو ربنا اغفر ذنوبنا، ليوم جرى فيه الحساب المطول. وثم كتاب لم تفته صغائر، وسوف يؤديه إليك الموكل. ومهما يسر المرء يبدو لربه، ولا تحسبا أن الرقيب سيغفل. ويا ربنا أصلح وثبت قلوبنا، على ديننا حتى المنية تقبل. فوالله ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. والحمد لله. يعني هذا من التضمين الفقرتين، جزاك الله خيرا. طيبة طيبة. قال: ذكر أخونا في قصيدة، جزاه الله خيرا، في قصيدته عند ذكر صحيفة، قال: وصحيفة يؤديها إليك موكل، أو ما بمعناه. المعروف أن الصحائف يوم القيامة تتطاير، يعني بمعنى أنه ما كتب في صحيفة منزل عليك بكل ما عملته، فإن الملائكة يكتبون عنك، وهذا ثابت عليك، ما عليه انتقاد الفكرة، يؤديها إليك معنى سلم إليك أعمالك. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب مما هو مكتوب عليك من أعمالك، يؤديها إليك، تؤدى إليك. كلام طيب. Thank you.